بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة 18 من حلقات مقرر القواعد الفقهية الذي يدرس للمستوى الثاني في كلية الشريعة. سنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عددا من القواعد المندرجة ضمن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. كنا في الحلقة الماضية قد تعرضنا لقاعدتين من القواعد المندرجة ضمن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وسنتعرض في هذه الحلقة أيضا للقواعد الآتية. القاعدة الأولى: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. وأيضا القاعدة التي تليها: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. القاعدة الثالثة: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. الرابعة: قاعدة السؤال معاد في الجواب. إذن هذه أربع قواعد أيضا من القواعد المندرجة ضمن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وكل واحدة منها تصب في ناحية وجهة من جهات إعمال الكلام، وتبين لي طريقا لإعمال الكلام واجتناب إهماله. فأول هذه القواعد قاعدة المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة، أو المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. المطلق يراد به هنا في هذه القاعدة أي المجرد من القيود الدالة على بعض الأوصاف أو الحدود. فالمطلق هو الشيء الذي لم يقيد بأي وصف ولا بأي أمر من الأمور التي تجعله ضيقة، فهو مطلق بشكل يعني لا قيد فيه ولا حد، ولم يحد لا بوصف ولا بأي أمر آخر. ولفظ التقييد نصاً أي أن يكون الأمر مقرونا بلفظ يدل على بعض الأوصاف أو الحدود. فمعنى التقييد نصا أي أن ينص المتكلم في كلامه على قيد، ويضع قيدا أثناء كلامه لهذا الأمر. فمثلا يعني إذا قلت جاءني رجل، رجل هنا مطلق لأنه ما فيه أي قيد من القيود. لكن الآن لما قلت جاءني رجل طويل، فأنا الآن وضعت قيد لهذا الرجل وهو أنه طويل. وأما لفظ التقييد دلالة فالمراد به أن يكون الأمر مقرونا بحالة أو عرف أو نحوها مما يدل على التقييد. يعني أحيانا قد يكون التقييد بواسطة اللفظ، نفس المتكلم بالمطلق يقيده، وأحيانا لا يقيد نفس المتكلم، وإنما العرف الجاري والأحوال الجارية هي التي تدل على تقييد هذا الشيء وعدم إطلاقه. فإذا هذا معنى قولنا المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أي بنص المتكلم نفسه ولفظه، أو دلالة أي بدلالة العرف والأحوال التي يعني يكون فيها هذا الكلام. فمعنى القاعدة إذن أن الأمر المطلق الذي لم يرد معه أي قيد من القيود فإنه يعمل على إطلاقه، ويعمل به على إطلاقه، ويحمل على أنه معنى مطلق لا قيد معه، إلا في حالة ما إذا ورد التقييد له، وسواء كان هذا التقييد بطريق النص واللفظ أو بطريق الدلالة العرفية أو الحالية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أمثلة وفروع هذه القاعدة. هذه القاعدة في الحقيقة لها عدد من الحالات. في الحالة الأولى إجراء المطلق على إطلاقه، الحالة الثانية تقييد المطلق بالنص، والحالة الثالثة تقييد المطلق بواسطة الدلالة. وكل واحدة من هذه الحالات تحتاج إلى بعض الفروع والتطبيقات التي من خلالها تتضح. فأولا إجراء المطلق على إطلاقه، وهذا يعني قد نصت عليه القاعدة في قولنا المطلق يجري على إطلاقه. إلى هنا يحتاج إلى أمثلة، ثم بعد ذلك ما لم يكن دليل التقييد نصا هذا يحتاج أمثلة، أو دلالة أيضا يحتاج إلى أمثلة. فنبدأ بأمثلة الحالة الأولى إجراء المطلق على إطلاقه. فمن أمثلته وفروعه الفقهية لو وكل شخص آخر في أن يشتري له سيارة بقوله اشتر لي سيارة، قال له موكلا اشتر لي سيارة، ثم قام هذا الوكيل فاشترى سيارة بيضاء، ثم قال له الموكل أردت السيارة حمراء، فإنه لا يقبل كلامه هنا لأن توكيله مطلق والمطلق يجري على إطلاقه. ولما قال له اشتري سيارة ما قال لا حمراء ولا بيضاء ولا صفراء ولا طويلة ولا قصيرة ولا من النوع الفلاني، وإنما قال اشتر لي سيارة، وبالتالي أي سيارة يأتي بها المفترض أن يقبلها الموكل لأنه أطلق والمطلق يجري على إطلاقه كما تقول القاعدة. مثال آخر وفرع آخر، لو أعار شخص شخصا آخر شيئا، عاره شيئا، عاره ساعة، عاره إناء، فبقوله أعرتك هذا الشيء، فإنه يجوز للمستعير الانتفاع بهذه العارية في جميع وجوه الانتفاع بالحدود المعتادة، بالحدود المعتادة، ولا يتقيد ذلك الانتفاع بزمان ولا مكان معين ولا بطريقة خاصة، لأن الإعارة هنا جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه. وهذا في الحقيقة المثال فيه إطلاق من ناحية وفيه تقييد من ناحية أخرى، ولكن الحالة التي معنا هو مطلق فيها، لأنه مقيد في حالة ما تعرف عليه الناس، لأنه أيضا إذا استعار شيئا فإنه لا يجوز أن يستخدمه في غير ما يعني يستخدم فيه في الأصل، لكن من حيث كمية الاستخدام وزمن الاستخدام هو الآن مطلق، فأعاره هذا الشيء وقال خذ هذا الشيء عارية، يستخدمه يوم يومين شهر شهرين، ما دام أنه لم يحدد له وقت إذن الأصل الإطلاق والمطلق يجري على إطلاقه. لكن من ناحية نوع الاستخدام لا يستخدمه إلا في الأمور التي يستخدم هذا الشيء فيها، فلا يأتي مثلا بسيارة وضعت لحمل الأمتعة يعني أو وضعت للركوب ثم يبدأ بحمل الأمتعة عليها، هذا لا يسوق لأنها لم توضع لهذا الأمر، فالعرف يقيد هذا الجانب، وهذا الأمر سيأتي إن شاء الله تعالى في التقييد من ناحية الدلالة. إذن هذه بعض الأمثلة على إجراء المطلق على إطلاقه. نأتي للحالة الثانية وهي تقييد المطلق نصا، تقييد المطلق نصا، أي أن يكون المتكلم بهذا المطلق قد نص في كلامه على تقييده. مثال ذلك لو وكل شخص آخر بقوله بشراء سيارة فقال له اشتر لي سيارة سوداء، قال له اشتر لي سيارة سوداء، فقام الوكيل واشترى سيارة حمراء، فهنا لا يلزم الموكل قبول هذه السيارة لأنه قد قيد في كلامه بأن السيارة سوداء والوكيل قد خالف ذلك، والقاعدة تقول المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا، وهنا قد قام دليل التقييد نصا، فبالتالي لا يمكن الوكيل أن يلزم الموكل بهذه السيارة لأنه خالف مقتضى تقييد الموكل، فالموكل اشترطها سيارة سوداء وهذا الوكيل قد جاء بها حمراء، فبالتالي لا يلزم الموكل قبولها. مثال آخر لو أعار شخص شخصا آخر بقوله أعرتك هذا الشيء لمدة يومين مثلا أو لتستخدمه في كذا، فهنا لا يحق للمستعير الانتفاع بهذا الشيء زيادة على اليومين ولا استخدامه أيضا بشيء غير ما حدد استخدامه فيه، لأن هنا قد قام التقييد نصا، والقاعدة تقول المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا، وهنا قد قام التقييد، فلا يسوغ لهذا الشخص أن يستخدم هذا الأمر في غير ما قيد فيه. هذا ما يتعلق إذن بالتقييد من ناحية النص، هذا ما يتعلق إذن بتقييد المطلق من حيث النص. نأتي الآن لتقييد المطلق من ناحية الدلالة، أيضا قد يكون التقييد جاء من ناحية الدلالة وليس من ناحية النص، والدلالة قد تكون من ناحية العرف أو أمر من الأمور المحتفة بحال الشخص الذي يعني يتكلم بهذا الكلام المطلق. من أمثلة تقييد المطلق بالدلالة، لو كان هناك شخص يعمل في حمل الأمتعة فوكل صديقا له في أن يشتري له سيارة، فاشترى له الوكيل سيارة صغيرة لا تصلح لحمل الأمتعة، فإنه لا يلزم الموكل قبول هذه السيارة، لأنه قد قام دليل التقييد دلالة المتمثل في واقع وحالة هذا الشخص. يعني الشخص وكل هذا الوكيل هو شخص يعمل في حمل الأمتعة وتوصيل الطلبات، وبالتالي وكل هذا الشخص أن يشتري له سيارة لعمله، فلا بد أن يراعي هذه الحالة التي يعمل فيها هذا الشخص. فهو لو حتى وإن لم يقل له اشتر لي ونيت أو ما إلى ذلك، ينبغي أن يتقيد بهذه الحالة، لأن حالته تدل على أنه أراد هذه السيارة، وبالتالي إن جاء بها على الكيفية التي يريدها لازمه قبولها، وإن خالفت مقتضى العرف ودلالة حاله لم يلزمه قبولها. أيضا من الأمثلة على ذلك، لو وكل طالب علم شرعي منتسب إلى كلية الشريعة أو إلى أي كلية من الكليات الشرعية، وكل صديقا له في أن يشتري له بعض الكتب، فاشترى له الوكيل كتبا في الطب أو الهندسة أو ما إلى ذلك من العلوم التي لا تتعلق بتخصص هذا الطالب، فإن الطالب لا يلزمه قبول هذه الكتب، لأنه قد قام دليل التقييد دلالة المتمثل في حالة الموكل، وهو أنه طالب علم شرعي. وطبعا ما قيد، قال له اشتري كتبا، لكن ما دام أنه طالب شريعة أو طالب كلية شرعية، إذا ينبغي أن يكون شراء الكتب يعني متمحضا في جانب التخصص الذي يمكن أن يستفيد منه هذا الشخص في مجاله. أما أن يشترى له كتبا لا يمكن أن يستفيد منها، فهذا في الحقيقة فيه تجاوز لما دل عليه التقييد بواسطة الدلالة. إذن الدلالة هنا أيضا قيدت يعني الوكيل في أن يشتري ما يناسب موكله في هذه الحالة. هذا ما يتعلق بحالات هذه القاعدة وأيضا الفروع لكل حالة منها. نأتي الآن لعلاقتها بالقاعدة الأم، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. فهذه القاعدة أيضا كسابقاتها ترسم لنا طريقا ومنهجا لإعمال الكلام، في أنه يحمل المطلق منه على إطلاقه، وما قيد بواسطة النص أو الدلالة فإنه يقيد بذلك على حسب القيد الوارد فيه. فكل ذلك فيه إعمال للكلام وتجنب لإهماله، والقاعدة الكلية تنص على هذا المعنى. ننتقل بعد هذه القاعدة أيضا لقاعدة أخرى من القواعد المندرجة ضمن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وهي قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. هناك أمور يمكن أن تتجزأ وتقسم إلى أجزاء، وهنالك أمور لا يمكن تجزئتها، وبالتالي ذكر بعض الجزء منها يقوم مقام ذكر الكل. هذا معنى القاعدة، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. فالأشياء لا تخلو من أحد قسمين، أشياء يمكن أن تتجزأ وأشياء لا يمكن أن تتجزأ. فمثلا الطلاق، لا يمكن أن يطلق الإنسان نصف طلقة، ما في شيء اسمه نصف طلقة. لكن مثلا الدين الذي على الشخص ممكن أن يقسم، وبالتالي أنا أضمن جزءا من دينه ولا أضمن الجزء الآخر. فإذا الذي لا يتجزأ يكون ذكر بعضه بمثابة ذكر كله، وأما الذي يتجزأ لا شك أن ذكر البعض فقط يكون للبعض ولا يكون للكل. والقاعدة طبعا إنما تتكلم عن البعض الذي لا يتجزأ، فذكر بعضه قائم مقام ذكر كله. هذا معنى القاعدة، أن ذكر بعض الشيء الذي لا يتجزأ قائم مقام ذكر كله، من ناحية ما يترتب على ذلك من أحكام. ناتي لبعض الفروع المندرجه ضمن هذه القاعده، فمن فروعها لو طلق الرجل او الزوج زوجته نصف طلقه او ربع طلقه فانها تطلق طلقه كامله. وكذلك ايضا لو طلق نصف الزوجه، قال نصفك طالق او راسك طالق، فهنا ايضا تطلق الطلقه او تطلق المراه بكاملها، لان الطلاق لا يتجزأ والطلقه ايضا لا تتجزأ، لا يمكن ان يطلق نصف زوجته ويبقي نصفها الاخر، ولا يمكن ايضا ان يوقع نصف طلقه ويبقى له نصف طلقه اخرى، فهذا من الشيء الذي لا يتجزأ، وبالتالي يكون ذكر بعضه بمثابه ذكر كله، فمن طلق زوجته نصف طلقه او من طلق نصفها يقع طلقه كامله ويقع الطلاق على جميع الزوجة، لأن هذا لا يمكن التجزئة فيه. أيضا من فروع هذه القاعدة لو كفل إنسان نصف إنسان آخر كفالة نفس، كفالة نفس وهي كفالة الإحضار، فهذا الكافل كفل نصف هذا الشخص، قال أنا أكفل لكم نصف فلان بإحضاره، فمعنى ذلك أنه سيكفله جميعه، لأن الكفالة النفس لا تتجزأ، لا يمكن أن يأتي لنا برجليه ويترك باقي جسمه، هذا لا يمكن، فبالتالي ما دام أنه كفل جزءا منه فمعنى ذلك أنه كفله كله، لأن هذا لا يتجزأ، والقاعدة تقول ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، فمن كفل نصف الإنسان كفالة إحضار كأنه كفله كاملا، لأن هذا لا يتجزأ ولا يتبع. أيضا من فروع هذه القاعدة لو عفى بعض أولياء الدم عن حقهم في القصاص، بعض أولياء الدم في حالة القتل العمد العدوان عفوا عن حقهم في القصاص، فهنا يسقط القصاص كله، يسقط القصاص كله، لأن القصاص حق لا يتجزأ، إما أن يطلب كله أو أن يسقط كله، فما دام أن بعض الورثة أسقطوا حقهم إذن يسقط القصاص، لأن هذا شيء لا يتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، كما تنص على ذلك هذه القاعدة. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الأم إعمال الكلام أولى من إهماله، لا شك أيضا أن هذه القاعدة ترسم لنا طريقا من طرق إعمال الكلام، حيث أنها تبين لي أن ذكر بعض الشيء بمثابة ذكر كله، وبالتالي أعمله على أنه نطق بكامل هذا الشيء حتى يتم إعمال الكلام ويكون له رصيد على أرض الواقع، إذ لو أخذت يعني ما تكلم لما كان له فائدة ولا ثمرة، والقاعدة تنص على أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فيتحقق أن يجبر الكسر الذي يعني تكلم به هذا الشخص، ويكون لازما يعني يلتزم بكامل الحكم المترتب على كلامه، لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. هذه القاعدة طبعا كما هو ظاهر تتكلم عن الأمور التي لا تقبل التجزئة، التي لا تقبل التجزئة، فذكر بعضها قائم مقام ذكر كلها، فيقع شيء كامل في هذه الأمور. هذا ما تتعلق به هذه القاعدة، ويفهم منها أن ذكر الشيء الذي يتجزأ لا يقوم مقام ذكر الكل، الشيء الذي يتجزأ ويمكن تجزئته فذكر بعضه لا يقوم مقام ذكر كله، ومثال ذلك طبعا أمثلة الجزء الأول الذي لا يتجزأ سبقت، لكن مثال الذي يتجزأ ويمكن تقسيمه مثاله الدين، فلو جاء شخص وقال والله أنا أكفل أو أضمن لكم نصف الدين الذي على فلان، ربع الدين الذي على فلان، هل نقول خلاص الآن لزمك الدين كاملا؟ لا، والآن الدين يتجزأ، وبالتالي ما دام أنه ضمن نصفه أو ربعه يكون عليه هذا الجزء الذي ضمن ولا يكون عليه الباقي، لأن هذا من الأمور التي يمكن أن تتجزأ ويلتزم الشخص بما التزم به، وأما ما لم يلتزم به فلا يكون عليه منه شيء. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وننتقل بعد ذلك للقاعدة التي تليها، وهي قاعدة الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. هذه قاعدة أيضا تتعلق وتندرج تحت قاعدة إهمال الكلام أولى من إهماله، وغالب هذه القاعدة وتطبيقاتها في العقود. فالقاعدة تقول الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، ومعنى الوصف أي بيان صفات الشيء. فالوصف هنا أي بيان صفات الشيء. فالشيء مثلا المعقود عليه الذي يراد بيعه لا يخلو إما أن يكون حاضر في المجلس أو أن يكون غائب. فإن كان حاضرا في المجلس أمام العاقدين فإذا الوصف فيه لغو غير معتبر ولا ينظر إليه، لأن المشتري يرى هذا الشيء ويعاينه، وبالتالي الأوصاف التي يوصف بها لا داعي لها، ووجودها وعدمها يعني إذا كان طبعا مما يتعلق بالأمور الظاهرة. إذا كانت الأمور خفية لا تدرك فهذا لا تعتبر، يعني الأمور الخفية حتى وإن كانت السلعة موجودة هي بمثابة الغائب، وإنما الحديث عن الأمور الظاهرة الجلية التي ترى بالعين من السلعة، هذه لا يحتاج إلى أن توصف ما دام أن السلعة موجودة في مجلس العقد. فإذا الوصف الحاضر أي الموجود في مجلس العقد لغو، وفي الغائب أي الذي يغيب عن مجلس العقد ولا يوجد فيه، ويدخل في ذلك أيضا ما إذا كانت السلعة موجودة في مجلس العقد لكن الوصف يتعلق بأمور داخلية خفية فهذا يعتبر، وبالتالي إذا خالف الوصف يكون للمشتري حق نقض هذا العقد ورده على صاحبه. ويقصد بالحاضر أي الموجود في المجلس ما إمكان الإشارة إليه ومشاهدته. ولغو أي باطل وجوده وعدمه سواء فلا يلتفت إليه. والغائب أي غير الموجود في مجلس العقد أو الموجود ولكن لا يمكن يعني الإشارة إليه لعدم رؤيته، كما لو كان في ظلام، أو كان أيضا هذا الشيء كما قلنا من الدواخل التي لا ترى بالعين الظاهرة ولا تدرك، إنما يحتاج إلى أن توصف لكونها أمورا داخلية. فهنا حتى وإن كان حاضرا في المجلس فإن الوصف فيها معتبر، ومعنى معتبر أي معتد به ويبنى عليه الحكم. معنى هذه القاعدة وشرحها إجمالا أن هذه القاعدة طبعا تدل على أن الأوصاف في الأمور الحاضرة في الأمور الموجودة داخل مجلس العقد أنها لا تعتبر ووجودها وعدمها سواء، وأما الأمور الغائبة فإن الوصف فيها معتبر، وبالتالي إذا وافق الوصف صح العقد، وإذا خالف الوصف بطل العقد وصار للعاقد حق الخيار في أن يمضي أو أن يفسخ. نأتي الآن لبعض الفروع والتطبيقات على هذه القاعدة، وهذه القاعدة تتضمن كما هو ظاهر حالتين، حالة إلغاء الوصف في الحاضر وحالة اعتبار الوصف في الغائب. فمثال اعتبار أو إلغاء الوصف في الحاضر، لو كان عند شخص سيارة سوداء اللون حاضرة مثلا في مجلس العقد وأراد بيعها فقال للمشتري بعتك سيارتي هذه الحمراء، هي طبعا سوداء لونها، ويقول بعتك سيارتي هذه الحمراء، فإن العقد يصح على السيارة السوداء بناء على الإشارة، بناء على الإشارة، لأن السيارة حاضرة في مجلس العقد ووصفها بأنها حمراء هذا غير مؤثر، فهو لغو وجوده وعدمه سواء لأن السيارة حاضرة، والقاعدة تقول الوصف الحاضر لغو. فكونه خالف الوصف الحقيقي هذا لا يعتبر لأن السيارة حاضرة وموجودة، فكونه وصفها بأنها حمراء مع أنها سوداء هذا لا يؤثر في العقد لوجودها وكونها موجودة حاضرة في مجلس العقد. أيضا لو قال الولي للخاطب مثلا زوجتك بنتي هذه الطويلة، زوجتك بنتي هذه الطويلة مع حضورها في المجلس، فإن وصفه بالطويلة لا عبرة به فيصح العقد حتى وإن كانت بخلافه، ما دام أنها موجودة في المجلس ويراها الخاطب وينظر إليها، وقال له المزوج أو الولي هذه الطويلة مع أنها بخلاف ذلك هذا لا يؤثر لأن الخاطب الآن يراها، وبالتالي هذا الوصف وجوده وعدمه سواء، فلا يعتبر ولا ينظر إليه ولا يؤثر في العقد. الحالة الثانية هي حالة اعتبار الوصف في الغائب، ومثال ذلك لو كان عند شخص سيارة وهي غائبة عن مجلس العقد، ليست موجودة في المجلس الذي يتعاقد فيه، وأراد بيعها فقال للمشتري بعتك سيارتي سوداء اللون، فهنا إن طابق يعني الوصف حالة السيارة وفعلا صارت سوداء صح العقد، أما إن كانت غير سوداء صارت حمراء أو ما إلى ذلك من الألوان فهنا يكون المشتري بالخيار إن أراد أن يمضي البيع وإلا يرده، لأنه هنا الوصف معتبر وقد خالف الوصف الذي ذكره البائع. فإذا هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وهي في الحقيقة ترسم منهجا من مناهج إعمال الكلام فيما يتعلق باعتبار الوصف في الغائب، فإنه هنا أعمل الكلام في الغائب، وأما في ناحية الحاضر في المجلس فهنا لا داعي للأوصاف في الشيء الحاضر، وبالتالي لا ينظر إلى كلام المتكلم هنا في جانب السلعة الحاضرة في المجلس. بعد ذلك ننتقل إلى قاعدة أخرى، قاعدة السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، هذه أيضا من القواعد المندرجة ضمن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. والسؤال هنا لا يراد به الاستفهام فقط، وإنما يدخل فيه الطلب، ومعنى القاعدة أن السؤال إذا أتى بعده جواب فإن مضمون السؤال يكون مكررا ومذكورا في الجواب. السؤال معاد في الجواب، أي أنه إذا جاء جواب بعد سؤال فإن مضمون السؤال السابق يكون مضمنا في الجواب، وبالتالي ينبني الحكم على ذلك السؤال السابق، ولا نأخذ الجواب مجردا ومقطوعا عن السؤال، وإنما نربط بينهما بحيث يعني يكون الحكم مستفادا من السؤال مع الجواب معا، ولا يكون الجواب مبتورا عن سؤاله. فروع على هذه القاعدة تبين أيضا مدلولها بشكل أوضح، لو قيل لرجل على وجه الاستخبار أطلقت زوجتك، سئل قيل له أطلقت زوجتك فقال نعم، كلمة نعم الآن هو ما قال نعم طلقت زوجتي وإنما قال نعم، فلو أخذنا نعم مجردة بدون الرجوع للسؤال ما ندري ما يريد بهذه النعم، لكن إذا ربطناها بالسؤال يكون كلامه مفيدا لمعنى، ويكون فعلا الطلاق واقع لأنه أقر بإيقاع الطلاق فتطلق زوجته، لأن القاعدة تقول السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم طلقت زوجتي، والسؤال في هذا استفهام. أيضا من الأمثلة لو قال شخص لبائع الكتب بعني هذا الكتاب ب10 ريالات مثلا أو ب15 أو ب20، فقال البائع بعتك، قال ماذا بعتك، بعتك ماذا، هو ما أكمل فقط قال بعتك، إذا لابد أن نرجع للكلام السابق ونربط بينهما حتى نستفيد، فيكون بعتك أي بعتك الكتاب السابق بالمبلغ المذكور، وبالتالي هنا يصح العقد وتثبت المعاملة لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال إذن بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات، وهنا السؤال طلب وليس استفهاما كما في السابق الذي قبله. هذا طبعا بعض فروع هذه القاعدة، ولا شك أيضا علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله واضحة، لأنها أيضا ترسم منهجا من مناهج إعمال الكلام، إذ إن إعادة السؤال في الجواب فيها ربط للكلام بحيث يفيد فائدة ويعمل على أرض الواقع، وهذا بخلاف ما لو قطعنا الجواب عن سؤاله فإننا لا ندري ما المراد بالجواب، وبالتالي يؤدي ذلك إلى إهماله، فكوننا نربط بينهما هذا يؤدي إلى الإعمال، وإعمال الكلام أولى من إهماله. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.